وممكن لا تقول والله أنا هالمال بدل ما أجمده ممكن أحطه في شركات، ممكن أحطه في أسهم، ممكن أحطه في عقار. تفكر في استثمارات مختلفة. أنت عندك واحد صحة توجه استثمارية باستمرار، تقول لا بدل ما هالمال هذا متجمد أنا ممكن يعطيني 50%، ممكن يعطيني 100%، ممكن يدور بالسنة 10 مرات، ليش أجمده؟ أنت قاعد تفكر استثماريا. نفس الشيء الإنسان المسلم يقول لا أنا آكل وأحتسب. الإنسان لو نام ومحتسب النومة لكي يرضي الله عز وجل وهو نايم، وكل لحظة وهو نايم فيها يستثمرها، الله، فإذا خسارة، خسارة الإنسان يعني يفوت كل هالكم من الاستثمارات وما يشعر أنه، وبالتالي يحتاج لكي يصل إلى صحة التوجه في استثماراته إلى ماذا؟ إلى الإخلاص النشط. مو بس إخلاص عادي، نشيط في جهاد أكبر. يلا أكل احتسب، اطلع من بيتك احتسب، اتقي الله محتسبا، تتحمل رئيسك محتسب، تتحمل بعض أطباع زوجتك محتسب، ولد من أولاد سقط تحتسب وتحاول تعالج الموضوع، مو تحتسب وما تعالج، تحتسب وتعالج وتشتغل. وبالتالي الإنسان في حياته الدنيوية في ظل الإسلام منتج، ما عندنا بطالة. المسلم هذا إنسان متحرك في عقله في قلبه، يحب الخير للناس، يتحرك كله خير. وبالتالي عملية الإنتاج المستمرة للإنسان العامل في ظلال هذا الدين إنسان يقدم دائما جودة عالية. والمؤمن الحق لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما في خلاف. نعم. أنا عند ظن عبدي بي، لو الإنسان ظن بالله عز وجل المغفرة والتوبة والخير وعمل ذلك ومن حسن التوقع، ما في شك هو الله سبحانه وتعالى كريم. وبالتالي مطلوب، وبذلك الإسلام يقول لي دائما أنت إيجابي، أنت إنسان رائع، أنت منتج، اشتغل. ما في أحد ذكي وأحد غبي، واحد يقدر وأحد ما يقدر، كل ميسر لما خلق له. إذن هذا أمنا يدفعنا بالسؤال إلى موضوع يتعلق في مسألة بعض الناس عندما يقولون نحن ندعو الله سبحانه وتعالى في كثير من المواقف لكن لم يتحقق لنا شيء، الإسراع في تحقيق هذا الشيء الذي يريدونه، هل هذا رد على ما تفضلت به؟ وهذا يعني الإنسان اللي يقول أدعو ما يتحقق لي، هذا يعني جهل رهيب، لأن لازم يعرف أن الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه ويحب عبده وما يقدر إلا الخير. لما الإنسان يتيقن في داخل نفسه أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده إلا الخير، ما فهذه الفكر لما يعدل الفكرة ويكون فكرة يقين بخيرية القدر، ما ممكن يقول أنا دعيت والله ما استجاب لي. الله سبحانه وتعالى ما يقدر إلا الخير لعبده، بس أنا محدودة الفكرة، أنا عقلي محدود ما أعرف وين الخير لي. خلنا نرجع لكلام ابن القيم ونشرح فيه، إن نقول إن الجهاد الإخلاص النشط الذي ينتج عن جهاد نفسي رائع اسمه الجهاد الأكبر يطرد معه نوعين من عوائق الاستثمار في الدنيا. إذن الإخلاص النشط شو يطرد لي؟ يطرد لي نوعين من عوائق الاستثمار في الدنيا. العائق الأول ما يسمى بالرياء، وهي مرحلة سالبة تأكل المدخرات من الحسنات وتأكل الحصيلة الحالية من الإنتاج. الرياء يدمر. ليش؟ لأن الرياء والعياذ بالله الإنسان المرائي يستهدف رضا الناس دون رضا الله، وبالتالي أو يشرك يريد رضا الناس. في بعض الرياء في أسوأ صورة، يريد رضا الناس ولا يريد رضا الله، وفي بعض الرياء الأقل درجة منه يريد رضا الناس ورضا الله، شركيات. وبالتالي هذا لما يأتي عندي إخلاص نشط يمسح لي الرياء اللي هي المرحلة السالبة اللي تأكل لي مدخراتي من الحسنات وتأكل لي الحصيلة الحالية من الإنتاج. لو أنت عندك آفة، عندك محصول في مخازنك، يعني صار لك 6-7 أشهر وأنت تشتغل في بستانك وعندك محصولك من القمح وحاطة في مخزن، وعندك محصول الآن ما زال الزراع يحصدونه، وجاءت آفة ودخلت مخازنك وكلت كل المدخرات وجاءت محصولك الحالي وأكلتك كله، ماذا تفعل؟ هل أنت تنظر لهذه الآفة وتتركها تأكل كل جهدك، ولا تحاول أنك أنت تقتلها وتطرد من مخزونك ومن محصولك الحالي؟ شو الحل؟ أكيد المحاولة طبعا تدميرها، تطلعي برا، هذا تعبي. صحيح. هذا ما يفعله الرياء معنا. الإنسان يحصل على حسنات ويتعب ويقوم الليل ويتصدق ويعامل زوجته بشكل طيب وأولاده، ويأتي الرياء. إذا أشرك دخل الرياء في نية الإنسان وما كان عنده القصد الصحيح وقصد النية الصحيح، ودخل الرياء دمر لي كل مخزوني من الحسنات، بل أيضا الحصيلة الحالية من الحسنات. فبالتالي الإنسان اللي عنده أخلاص نشط، أول فائدة إنه يزيل لي عائق الاستثمار الأول اللي هو الرياء الآفة. إذن تعريف الرياء باختصار شديد هو أن يرضي العبد، يرضي العبد ولا يرضي الرب. نعم، أو قد يأخذ الشركية في الموضوع. نعم. نعم، رضا العبد ورضا الرب والعياذ بالله. في الآخر الرياء هو عبارة عن ماذا؟ عن عائق استثماري، آفة تأكل المدخر وتأكل الحالي. أيضا العائق الثاني اللي ممكن الإخلاص النشط يمسحها من الوجود بحيث أن استثماراتي تكون أفضل، الفتور. والفتور هي مرحلة تباطؤية يجني صاحبها خسارة فادحة في الفرصة البديلة للاستثمار. يعني شلون؟ واحد كان يقرب اليوم جزء، صار عنده فتور، صار يقرب اليوم 5 آيات، فبالتالي فتر. صح. كان يقوم الليل، كان كل يوم يقوم له بالليل 8 ركعات، جاءت له حالة فتور، صار ما يصلي القيام ولا السنن، 4 ركعات الفرض وخلصنا. فصارت له حالة فتور. الفتور هذه ماذا فعل؟ مرحلة تباطؤية في الإنتاج يجري صاحبها خسارة فادحة في الفرصة البديلة. أو في البداية كان عنده نوافل وكان عنده قيام ليل وكان عنده فتر عنه، فبالتالي هو مقابلها ما يفعل شيء. مثل الإنسان اللي يكون عنده 100 دينار مدخرات، وال100 دينار المدخرات ممكن يحطها في شركة تعطيه كل شهر 1000 دينار، أو ممكن يخلي 100 دينار في جيبه. فالإنسان اللي عنده فتور كل اللي سوى خلى 100 دينار في جيبه من غير ما يحطها في الشركة اللي تعطيه كل شهر 1000 دينار، ولله المثل الأعلى. إذن الإخلاص النشط ماذا يعطي؟ يزيل نوعين من عوائق الاستثمار في الدنيا، الرياء والفتور. الرياء هو عقلنا آفة تأكل المدخرات والإنتاج الحالي، والفتور عبارة عن خسارة فادحة وين؟ في الفرص البديلة. وهذا الحال المثالي للاستثمار لا يكون في قسمة بحال استثمار الأمثل اللي هو اللي فيه الإخلاص النشط، من مميزاته لا يكون فيه قسمة بحال. ما معنى كلمة قسمة بحال؟ أن يغمره الإخلاص الكامل لله عز وجل الذي لا يشارك فيه حظ إنسان. يعني معنى آخر، الإنسان اللي يكون بهذا الشكل اللي عنده إخلاص نشط ما يرضى يكون في حالة أحد يشاركه عن الإخلاص، فلا يجتمع الصدق الكامل والرياء في مكان واحد، ولا بد من أن يطرد أحدهما الآخر. ولكن كمال العزم وقوة الإرادة بإذن الله تعالى هي في واقع الأمر أدوات رائعة لطرد الرياء شر طرده، حيث لا يصح السفر إلى الله تعالى والتقرب إليه إلا بطرد ماذا؟ ذلك الرياء والتربع الإخلاص على عرش القلب والعقل، حيث لقاء الله تعالى ومتعة النظر إلى وجهه الكريم. وهذا الشيء لا يمكن أن يتم إلا بالحال الكامل الموجه لمرضاته تعالى دون مشاركة لمخلوق بذلك العمل أو النفس الأمارة بالسوء. إذن دون مشاركة للنفس في ذلك الهدف الرائع. إذن خلاصة القول أن الإنسان العاقل في الدنيا هو إنسان مسافر، ووجهته إلى أين؟ إلى الله. وزاده في ذلك نقطتين. إذن لازم يعرف الإنسان أنه في دنيا مؤقتة مسافر إلى الله عز وجل، وإحنا في سفر، ومن وين وجهتنا؟ إلى الله تعالى. لازم يكون عندنا زاد في الدنيا. ما هو زاد الإنسان في الدنيا؟ ألف، قهر السر للحصول على صدق القصد، يعني علم وتخطيط. لازم أقهر كل ما في داخل سريرتي من أشياء تجعلني ما أمتلك صدق القصد. إذن لازم يكون عندي علم وتخطيط، أي علم بهذا السر الذي يعاني من قوى السلب المختلفة، وعلم بكيفية القهر التفصيلية، ثم التخطيط المميز في كيفية التطبيق. إذن أول نقطة لازم أعرفها في زادي إني يكون عندي علم وتخطيط بإني أقهر قوى السلب في داخلي. لازم يعرف الإنسان أنه في دنيا مؤقتة وهو مسافر إلى الله عز وجل. علم وتخطيط. نعم. لا نعم. علم بالشيء وتخطيط لي. تخطيط للقيام به. أي نعم. أنت لما تتعلم أن أنت في دنيا مؤقتة وأنت مسافر إلى الله عز وجل، وأنت لازم يكون عندك زاد، هذا كله علم. فبالتالي أنت عندك علم، وبعدين تخطيط كيف لك أن تسير على الصراط المطلوب. لازم تخطط ما هي الطاعات، ما هي العوائق، كيف أعبد الله عبادة صحيحة، كيف أوحده. إذن قرار السلب في داخلي يحتاج مني إلى علم وتخطيط. كثير من الناس يعبدون الله في داخل شركيات، لا، لازم أقهر كل ما في داخلي من سلبيات. قهر السر وما يمتلك من سلبيات تمنعني من أني أنا أثبت على الصراط المستقيم. هذا يحتاج إلى علم وتخطيط. أيضا الجزء الثاني أو النقطة الثانية من زاد الإنسان، الإرادة على أن يكون السلوك العملي موجه لأهداف صدق القصد. إذن لازم تكون إرادتي القوية موجهة، يكون سلوكي لصدق القصد. ما هو صدق القصد؟ إن الله يرضى عني. صح أنا قهرت داخل السلب داخلي وقلت للشيطان اطلع برا، وقلت للهواء اطلع برا، وقلت للنفس الأمارة اسكني في القصر المنيف وأن لنفسك عليك حقه، وسويت لها عملية السجن هناك، وقلت لها ممنوع التجوال، قمت بكل ما لابد أن أقوم به من قهر السر عن أن يتدارك السلب. طيب وبعدين هنا يأتي النقطة اللي بعدها، إن لابد من إرادتي القوية أن توجه طاقاتي لكي يكون سلوكي العملي موجه لتحقيق نيتي. والله نيتي سليمة وما أشتغل ما في فايدة. طبعا لازم يكون عندي نية في العقل والقلب، يكون مواكبها أو يليها العمل. إنجاز وعمل. إذن إن العلم بالسر والتخطيط لقهر السلب منه خطوة رائعة تحتاج إلى عمل تنفيذي لا يقدر عليه إلا أصحاب الإرادات الفولاذية للحصول على صدق النية، ثم الإشراف على إتمام العمل بنفس الجودة المطلوب من الإخلاص المخطط له. خلنا نأخذ مثال ذلك، مدير الذي قدم مشروع للشركة مخلصا النية لله تعالى بأن يؤدي عمله بإتقان مقابل ما يتقاضاه من أجور عالية. هذا ريال ممتاز، والله قال أنا أخلصت النية لله عز وجل وأنا بتقن عملي وأنا إلى آخره وأنا أتقاضى أجر من رئيسي وخلصنا. ولكن أثناء أداء المشروع بدأ يحصد جمال التوفيق الإلهي بمدح أفقي من فريق العمل الذين ينفذون المشروع معه، فقاوم ذلك بإلجامه للنفس الأمارة بالسوء ومستشاريها وإرجاع الفضل لله تعالى والسعادة فقط بتقدير زملائه له. ولكن بعد إتمام المشروع تلقى المدح والترقية العالية إزاء صبره ومثابرته، وهنا أيضا فرح بالنتيجة، فرحه بفضل الله عليه وجاهد حب المحمدة والرياء ليظل بكمال عزيمته وقوة إرادته سدا صلبا يمنع الرياء والفتور من اختراق مملكته الجميلة الناجحة، ولم يسمح لسريرته أن تتعرض للخراب، بل عمل بقوة لحمايتها من الرياء والفتور وجاهد للحصول على الإخلاص ليهيئ لعقله وقلبه البيئة المناسبة لإصدار القرار الرشيد والبيئة المناسبة لحب ذلك القرار، ومن ثم التحفيز على تنفيذه في حيز الواقع. إذا نشوف هذا المدير بدأ المشروع مخلص، بعدين في نص المشروع حصل له مدح من أصحابه من زملائه في العمل، والله أنت ذكي، والله أنت شاطر، والله أنت ممتاز، والله أنت عبقري. فقام القلب يطرب للكلام هذا، والنفس الأمارة بس هو يعجبها الموضوع، فألجم نفسه قال لا لا لا اطلع اطلع منها، هذا فضل الله عليك، المهم مدح الله ومدح الناس. صح الله سبحانه وتعالى أظهر الجميل مني وستر القبيح، شكرا يا رب إن خليت أصحابي يمدحوني، بس أنا أريد رضاك مرضى الناس. فألجم نفسه. بعد العمل جاء ماذا؟ المدير أعطى الترقية وإنت ممتاز وإنت وإنت. فهنا أيضا جاء الإخلاص لكي يشوبه نوع من الرياء بحب المدح، فقال للنفس الأمارة بالسوء الزمي مكانك وادخلي القصر المنيف، وطرد الهوى وطرد الشيطان وقال للنفس هذا من فضل الله عليك أيتها الذات وانتبهي، ولابد الإخلاص أن يكون نشطا. إذن أحتاج دائما للإخلاص النشط قبل بدء العمل وأثناء العمل وبعد الانتهاء من العمل. إذن هو إخلاص نشط، وبعد انتهاء العمل يمكن يكون أكبر في مسألة مجاهدة النفس أكثر. نعم. وأكثر والله. نعم. كل تعب كل مجاهدة. نعم. قد الإنسان من البداية قد فعلا هو مثل ما تقول أنت صحيح، إن قد الإنسان ينجح في المرحلة الأولى ويعرف أن المرحلة الأولى صعبة، والمرحلة الثانية يقول والله أنا الحمد لله طفت المرحلتين، قد يقع في المرحلة الثالثة صحيح يقول والله أنا أتممت العمل والحمد لله، وأنا أخلصت النية، فقد يقع في المرحلة الثالثة الأخيرة دون أن يشعر. ويكمل ابن القيم بعد ما يتكلم عن الصدق ويقول: وهو حامل على كل سبب ينال به الوصول، وقطع كل سبب يحول بينه وبينه، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة، ويسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق، ويزرع منه ما وجده بورا من أراضيه، ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه، ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب، ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء، ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له، فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدرات، قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم، فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا، ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما. ابن القيم رحمه الله في هذه الجزئية يمثل دور المستثمر الرائع لقلبه، ونفهم من كلامه رحمه الله أن أول الصدق كما قلنا في الدروس السابقة، أن أول الصدق عبارة عن نية صالحة متواكبة مع كمال العزم، والاثنين مع بعض صدق محتوي على نية صالحة وعزيمة قوية يؤديان إلى إعمار القلب الإعمار الأمثل. ويمكن نصف كلام ابن القيم بالمعادلات التالية، ممكن نقول نية صالحة زائد عزيمة تساوي عمارة القلب. إذن من أراد أن يعمر قلبه عليه أن يمتلك النية الصالحة والعزيمة القوية، لأن النية الصالحة بمفردها من غير عزيمة ما تعطيني نية مستمرة، أحتاج إلى عزيمة قوية لكي تستمر النية الصالحة بصلاحها. نوضح العزيمة هنا في هذا المجال من نايف لو تكررت. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. يعني الإنسان لما ينوي نية صالحة مو معناها تظل هذه صالحة كل عمره، لأن عندي قوة سلبية داخلية خطيرة، عندي نفس أمارة بالسوء وهو شيطان. وأهمية القوة السلبية أو أهداف القوة السلبية أن تدمر النية لتقلبها من صالحة إلى طالحة، فأحتاج إلى عزيمة لكي تكون هذه النية باستمرار صالحة، وبوجود النية الصالحة والعزيمة لاستمرارها صالحة، تواكب الاثنين مع بعض يؤدي إلى عمارة القلب. أو يمكن أن نضعها في معادلة أخرى، نقول النية الصالحة زائد كمال العزيمة وقوة الإرادة تسوي ماذا عند ابن القيم؟ تسوي دافع وقاطع. كيف؟ الأول دافع عقلي وقلبي يحفز كل الطاقات الوجدانية لبذل كل الأسباب الممكنة على الطريق للوصول إلى رضا الله تعالى. إذا النية الصالحة وكمال العزيمة ش تعطيني؟ تعطيني دافع عقلي تخليني أبحث عن كل عمل يخليني أزيد من إنتاجي، أبر والدي، أربي أولادي تربية صحيحة، حسن الجوار، صلة الأرحام، كل هذه عبارة عن أسباب مادية ووسائل صحيحة لاستثمار الطاقات لاستثمار الأفضل، أو هو دافع عقلي خليني أقوم بكل الاستثمارات في حياتي بحيث أني أنا أقدم لنفسي إنتاج أفضل. إذن النية الصالحة وكمال العزيمة تعطيني دافع عقلي لأني أنا أقدم وسائل طاعات، وتعطيني شيء ثاني زائد قاطع، هذا الدافع للإنتاج قاطع لكل قوى السلب التي يمكن أن تعطل عمل القلب والعقل والجوارح في تنفيذ هدف الإنسان من دنيا. إحنا نعرف أن هدف الإنسان من دنيا أن الله يرضى عنه ويفوز بالجنة، فالنية الصالحة وكمال العزيمة مو بس تعطيني دافع عقلي لأني أقوم بوسائل الطيبة، أيضا تقدم لي قاطع لكل ما يضرني، فكل القوى السلبية تحتاج إلى قاطع تبتر السلب وتخلي إنتاجي دائما في مستوى عالي. الدين عظيم، الدين هذا ما في أجمل منك كنظام للإنسان. فالنية الصالحة والعزيمة القوية شو تعطيني؟ تعطيني محفز للإنتاج وباتر وقاطع لكل ما يعوقني عن الإنتاج والربح. ويقول في ذلك رحمه الله: وهو حامل على كل سبب ينال به الوصول وقطع كل سبب يحول بينه وبينه، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان. كلام في منتهى الجمال رحمه الله. ويعني أيضا بقوله حامل على كل سبب ينال به الوصول، إحنا قلنا أنه الدافع أو تحفيز الطاقات الإنسانية المتاحة باستثمارها الأمثل والأقصى ليتقدم على المسار بخطوات ثابتة إلى هدفه المنشود. يعني الحامل يعني كل الطاعات الجيدة. طيب وماذا يعني بقوله وقطع كل سبب يحول بينه وبينه؟ أي إزالة كل عائق على في مساره. الواحد لما يكون عنده سيارة جميلة دائما يحرص أنه ما يقع في مطبات، وهكذا الإسلام يزيل المطبات والعوائق من أمام السائر. وأما قوله فلا يترك فرصة تفوته وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، يعني بذلك الاستثمار الآني الأمثل للفرص المتاحة واستدراك الفرص التاريخية التي لم تستثمر فعاد النظر فيها. نلاحظ أن النظام الإسلامي يقول للإنسان أنت يهمك يا إنسان أنك تربح. الإنسان إحنا لازم نعرف أن الإنسان يعشق الربح، والإسلام ما يقدمه لتابعه هو الاستثمار ذو الربحية المحضة. فالإسلام يقول له لو أنت قمت بالطاعات وبترت السلبيات فأنت مستثمر الاستثمار الأفضل، وإذا أنت شاطر بعد تستدرك الفرص التاريخية اللي أنت ما استثمرتها في حياتك. مثلا عندك جار صار لعشرين سنة مجاورك وأنت عمرك ما سألت عنه، فاستدرك الفرص التاريخية اللي أنت فاتتك وعليك أن تقوم باستثمارها. عندك قريب وصار لك 15 سنة ما سألت عنه، استثمر هذه الفرص واستدرك الفرص الضائعة منك. أي معنى آخر أن العامل الصادق ماذا يقوم؟ واحد، استخدام الوسائل الاستثمارية بشكلها الأمثل على الطريق. إذن صلة رحم، علاقة الأزواج، تربية الأبناء، الجيران، المعلم، كل هذه الواجبات والاستثمارات الرائعة. الإسلام يقول لك استخدم وسائل الطاعات واربح في الدنيا وفي الآخرة. الشيء الثاني اللي يقول يا الإسلام إزالة عوائق الطريق، وهي نوعان، مو بس أنت تستخدم الوسائل والمراكيب اللي تعطيك إنتاج رائع، بعد أنت ممكن تزيل كل عوائق أمام سيارتك الحلوة. وتمثل إزالة العوائق في نوعين من الإزالة: ألف، قطع وبتر العوائق المباشرة، باء، استدراك الفرص التاريخية التي لم تستثمر. يعني كيف؟ واحد يعرف أن عنده صديق سوء وهذا ما يمر أو يعني يطلع معاه في طلع إلا يحاول أنه يأخذ بيده إلى معصية، خلاص يبتره. هذا معنى بتر العوائق أو بتر السلب. استدراك الفرص التاريخية التي لم تستثمر. عندك زميل في العمل صار لك 10 سنين في الدوام معه، عمرك ما قلت له السلام عليكم أو سألت عن عائلته. استدرك، عندك فرصة استثمارية رائعة عليك أن تستدركها. وبالمعادلة المتزنة السابق ذكرها اللي احنا قلنا عبارة عن النية الصالحة والعزيمة واللي تساوي إعمار القلب، بالمعادلة المتزنة السابقة الذكر يستطيع السائر على الطريق بإذن الله تعالى استثمار كل فرص حياته الاستثمار الأفضل، ولا يسمح لذاته أن تمر هذه الفرص الرائعة أمام مخزون طاقاته العمرية دون أن يقتحمها ويستغلها ويستثمرها الاستثمار الأكفأ، كما يحاول أن يتدارك ما فاته من فرص قد وضعها على رف الزمان ليتناولها من جديد ساعيا وراء الربح الوفير في الدارين. ومثال ذلك الواحد والديه، أفضل استثمار في الدنيا بعد التوحيد الوالدين. لما الواحد يعق والديه هي يعتبر هذا عائق خطير في حياته لابد أن يزوله. وأيضا ناخذ العائق الثاني، واحد في عنده قريب من بعيد مريض ويعرف أنه محتاج وهو الله فاتح عليه، فيحاول أنه يوصل هذا القريب ويعطيه مما أعطاه الله ولو أن هذا القريب بعيد جدا عليه، ولكن هذه فرصة رائعة ممكن يعني يستغلها بشكل أفضل. كما يقوم الصادق بالإضافة إلى استخدام وسائل الطريق وإزالة العوائق إلى إصلاح قلبه الملك المطاع. فماذا يقوم؟ نعرف أن القلب هو الملك المطاع، وما يكفي هذا الصادق الشاطر أنه يستخدم وسائل ممتازة ويحاول أنه يقوم بإزالة كل العوائق، يقوم بإصلاح قلبه. كيف؟ ألف، إصلاح القلب من شرور الغفلة والشهوة التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعلق القلب بالمعاصي وتعطيل عمله بكفاءة. إذن مهم جدا أني ما يكفيني أني أقوم بالوسائل الجيدة ولا يكفيني بأن أقوم بإزالة العوائق، أقوم بداية بإصلاح قلبي، لأن إذا صلح قلبي وعمرته ما في شك أن الأشياء الثانية تأتي تباعا. إذن إصلاح القلب من شرور الغفلة هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية إعمار القلب وبنائه بطرد البطالة الوجدانية، حيث لا يجتمع الإعمار والبطالة في آن واحد. هل أنت عمرك شفت واحد بناي وبطالي في آن واحد؟ أبدا. البطالة لا يمكن أن تحتوي على الإعمار أبدا، حيث يدل البناء على العمل والإنجاز، أما البطالة فهي النقيض الذي يدل على نوعين من التعطيل الإنتاجي. البطالة نوعين من البطالة أو نوعين من التعطيل. لازم أعرف لما الإنسان يكون بطالي أو عنده بطالة هو إنسان معطل، معطل في أجهزته وفي إنتاجياته. وأنواع البطالة نوعين، بطالة صفرية وبطالة سلبية. خلينا نفسر أنواع البطالة. البطالة الصفرية هي الجمود الإنتاجي للقلب في أحسن أحوال البطالة القلبية، عندما يقف إنتاج الحماس الوجداني اللازم لحب النجاح والإنجاز، وهذه الحالة تمثل لي الحالة الصفرية للبطالة. البطالة فيها نوع أحسن من النوع الثاني أو بأحسن الأحوال السوء اللي هي البطالة الصفرية. الإنسان يكون قلبه جامد، ما عنده حماس لأنه يتقدم ولا عنده حماس أنه ينتج، وتمر عليه الفرص عادي، يمر عنده قريب ما يسلم عليه، والديه يمر يوم ما يتصل فيهم، هذا إنسان جامد قلبه ما يتحمس أنه ينتج بشكل جيد. والإنسان عندما يمتلك البطالة الصفرية لازم أنتبه نقطة مهمة. أنا قلت صلة الأرحام وبر الوالدين، صلة الأرحام وبر الوالدين هو يعتبر متأثر مو من البطالة الصفرية، من البطالة السلبية، لأن البطالة الصفرية ما فيها إثم، إنسان جامد مو متحمس لا يريد أن يتقدم ولا ينتج، إنما البطالة الصفرية هي الحال المتدهور للقلب، حيث تنخفض معدلات البطالة الوجدانية إلى أقل من المعدل الصفري لها، حيث يعمل القلب في مجالات تنتج خسائر مثل عق الوالدين وقطع الأرحام، وفي الحالة ما يستثمر ثرواته ولا طاقاته النفسية، وينتج القلب هنا أعمال قلبية مدمرة كالقطيعة والحقد والحسد والكبر والغضب المذموم وغيرها من الأعمال القلبية الخطيرة. إذا عندي نوعين من البطالة، بطالة صفرية الإنسان جامد ما يتحمس ما عنده حب للإنتاج، وبطالة سلبية تنتج لي منتجات مدمرة كالحقد وغيره. ما في شك أن الحقد عبارة عن منتج قلبي ينتج القلب، لكن هذا المنتج يأكل صاحبه ويدمره. وعلى ذلك فالقائد الرشيد من قام بإعمار قلبه الذي خربته يد البطالة بنوعيها الصفري والقلبي. إذا نقول من اللي يقدر أن يصلح قلبه من خراب البطالة بنوعيها الصفري والقلبي؟ الصادق، الإنسان الصادق اللي عنده نية صالحة واللي عنده عزيمة قوية يستطيع بإذن الله تعالى أن يتغلب على طرد البطالة بنوعيها. طيب كيف يمكن لي أن أقوم بعملية الإصلاح والإعمار؟ قال لي تقنيات ابن القيم أقوم بإصلاح قلبي. يقول على الإنسان أن يقوم بإجراءات معينة، منها يوقد ما أطفأته أهوية النفس. إحنا نعرف أن الهوى عبارة عن ثاني أكسيد الكربون العقلي المتخصص في إطفاء أنوار الفكر النافع، فيأتي الصدق المحمل بالنية السليمة وكمال العزيمة ليوقد تلك الأنوار من جديد في العقل ويحفز الأجهزة الذهنية لتمارس وظيفتها من جديد. لازم أفهم دائما أن الهوى عبارة عن خانق لكل الأنوار الجميلة في عقلي. الإنسان إذا أراد أن يفكر تفكيرا سليما نافعا عليه أن يطرد الهوى من عقله. كثير ما نشوف نسمع في حياتنا إن كلمة، خصوصا في الكويت نقول كلمة مالي خلق، أو في العامية مالي مزاج. الإنسان عندما يتفوى بهذه الكلمات الضارة إنما هي دليل لوجود ثاني أكسيد الكربون الهوائي في العقل لكي يمنع العقل من أن يبذل القرار السليم. لما الزوج يقول لزوجته أنا مالي مزاج أطلع أولادي أرفح عليهم في عطلتهم، أنت من واجبك تربي أولادك وخيريتك انك في عطلتهم تطلعهم. لما مزاجك يمنعك عن قيامك بدور الابوه بشكل صحيح، معناها ان انت عندك عائق في عقلك وعندك ثاني اكسيد كربون يخنق الانوار الجميله في عقلك اللي تخليك تتقدم. وايضا يعطيني جراء جديد، يقول يلم ما شعثته يد التفريط والاضاعه. ويقوم الصادق المرتبط بالنيه الصالحه والعزيمه الصلبه على لم الطاقات من جديد واعاده الهيكله القلبيه وتقييم الطاقات الوجدانيه من جديد بعد حاله غزو شنيع من قبل عدو لدود يكره القلب ويكره نجاحه، اسمه التفريط والاضاعه. اذا الانسان الشاطر يعرف ان في عدو دائما متربص بقلبه، اسمه ماذا؟ اسمه التفريط والاضاعه، يحاول يغزو القلب ويمنعه عن انه يقوم بعمله بشكل ممتاز. وايضا اجراء ثاني يقول اجراء اصلاحي من عند ابن القيم، يقول يسترد هذا الصادق، يقوم بماذا؟ يسترد منه ما نهبته اكف اللصوص والسراق. اذا شوف صادق الكيس ماذا يفعل، يقوم الصدق ذو المواصفات السابقه اللي احنا قلناها، الصدق المرتبط بالنيه والعزيمه. اذا مو اي صدق عندي، صدق مرتبط بنيه صالحه وعزيمه قويه. هذا الصدق او هذا النوع النادر من الصدق يقوم بممارسه مهمه استرداد الحقوق. استرداد الحقوق ليس فقط بالمطالبه القوليه، لا، بل بالشروع ميدانيا باسترداد ما نهبته ايدي اللصوص والسراق. ويعطيني اجراء اخر، يقول ابن القيم في عمليه الاصلاح القلبي، يقوم الصادق انه يزرع ما وجده بورا من اراضي. يعني شوفوا الصادق كيف يمثل مزارعا ممتازا ومستثمرا رائعا لكل طاقاته القلبيه. ونفهم من ذلك من هذا الاجراء بزراعه الارض البور ان في القلب مساحات شاسعه واسعه، والكيس العاقل من قام بعمليه مسح زراعي لقلبه لزرع الاراضي البور باحياء القلب في تلك المناطق الميتة استهدافا لزيادة الإنتاج الإجمالي للقلب، فلا يضيع بذلك فرص استثمارية في إهمال الأراضي البور في ممتلكاته العقارية. إذن معناه لازم قلبي يكون كله حب، ما في كراهية، ما في بغضاء، ما في حقد. وإذا في مساحة فاضية ما استغليتها، أقوم باستغلالها بإني أحب الناس، أحب الأقرباء، أحب كل من يجاورني في هذه الدنيا وأفيده ويفيدني. وأيضا يعطيني إجراء آخر لعملية الإصلاح القلبي يقوم به الصادق، يقول يقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه، يقصد في نواحي القلب. وهنا نفهم أنه لم يكتفي هذا الصادق الكيس بزراعة الأراضي البور في قلبه، بل هرع وأسرع باقتلاع الشوك والشبرق من أراضي قلبه الذي يأخذ مساحات زراعية غير مفيدة لصاحبها، كما تمثل عائقا مزعجا لمزارع القلب حيث تدميه من فترة إلى أخرى. تصور لو واحد مزارع وعنده مزرعة رائعة، لكن في منطقة معينة كلها شوك وهو ماشي حافي، ما في شك أن هذا المزارع رح يتأذى من هذا الشوك ورح يدميه من فترة إلى أخرى كلما قرب إلى هذه المساحة القلبية الشائكة. ومثال هالنوع من الشوك شوك الحقد القلبي الذي يمثل وجوده نزيفا داخليا للطاقات وغيرها من أمراض القلوب. عندما نقول الشوك القلبي نعطي مثال منها الحقد، لما الإنسان يحقد على أخيه الإنسان كأنه خلى الشوك في قلبه، والشوك ما يدمي الآخرين، ترى الحقد ما رح يدمي الآخرين، أول ما يدمي صاحبه. وأيضا يعطيني إجراء آخر، يقول عن هذا الصادق الشاطر، يقول يستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب. أي أن الصادق أو المرتبط بالنية الصالحة والعزيمة القوية يعمل بجد لاستفراغ القلب من كل ما ملئ به من مواد وجدانية ومشاعرية فاسدة. شوفوا الجمال، وصف ابن القيم رحمه الله للقلب وما يملكه من مشاعر قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، وهذه المشاعر الفاسدة قد تسبب في هلاك ذلك القلب وإحداث خلل في ميكانيكية عمله. احنا نعرف ان القلب مهمته الحب والحماس وإنتاج كل ما في غير لصاحبه. لكن إذا الإنسان ما طلع كل المواد والأخلاط الفاسدة، ما في شك أنه راح تؤذي هذه الأخلاط صاحبها. مثل ماذا؟ مثل مشاعر الانتقام والكراهية والبغضاء والاستهزاء والسخط وغيرها من المشاعر التي تمثل سببا مباشرا في دمار القلب وتعطيل وظيفته المكلف بها في عمره الدنيوي. وظيفة القلب يحب، وظيفة القلب أنه يتحمس لكل ما هو خير، مو وظيفة أنه يكره ويبغض الخير ويستهزئ ويسخط. كل هذه عبارة عن منتجات قلبية غير صحيحة وتمثل أخلاط فاسدة للقلب، والصادق يطلعها من قلبه ويعطي. نعم، يعطيني أيضا إجراء آخر يداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء. الصدق بهذا المفهوم يمثل لي طبيب حذق يداوي كل الجراحات بسبب إصابته بمرض الرياء. طبعا مرض الرياء والعياذ بالله مرض مدمر، فالرياء عائق خطير يحول دون تحقيق الهدف. وعندني مشكلة كبيرة بالرياء، أنه بس ليس فقط يحول دون تحقيق الهدف، بل مصيبة الرياء أنه يغير الأهداف ويقلبها مستهدفا تدمير الإنسان. احنا نعرف أن الصادق المخلص يستهدف رضا الله عز وجل، لكن الرياء ماذا يفعل؟ يقوم باستبدال هدف رضا الله برضا الناس، ليتحول الصادق الناجح إلى مرائي فاشل، ولا يقوى على إرجاع الهدف إلى مكانه الصحيح إلا طبيب جراح حذق فنان يستطيع أن يقلع مرض الرياء من القلب وإرجاع رضا الله تعالى بعملية جراحية ماهرة وسريعة. ما تسمى هذه العملية الجراحية الماهرة السريعة؟ تسمى عملية الإخلاص وتجديد النية. ولا يملك هذه الحنكة في طب الجراحة القلبية إلا الصادق ذو النية الصالحة والعزيمة الفولاذية الضخمة. ويعطيني أيضا الإجراء جديد يقول عن ذلك الصادق، ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له، فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدرات قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم. نفهم من ذلك أن العاقل يعرف أن أوساخ القلب إذا تراكمت أصبحت سوادا مع الزمن التراكمي، ولا يطهرها إلا ماذا؟ إلا ماء صافيا ينحدر من أين؟ ينحدر من ينابيع الصدق النقية. لتطهير القلب مؤمنا ذلك القائد إذا لم يطهر قلبه في الدنيا من ماء الصدق، فسيطهره لا محالة من ماء الجحيم الحار والعياذ بالله. وعلى ذلك فسواد القلب لابد من تطهيره بالماء الطيب النقي، والكيس من طهره بيده، والفرصة سانحة أمامه بالدنيا باستجلاب الماء من ينابيع القلب تجنبا من تطهيره من ينابيع الجحيم والعياذ بالله. ونفهم من كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا، والرحمن جل وعلا لا يجاوره إلا القلب النقي. أما القلب الدنس ذو الأوساخ والشهوات والرياء فبعيد عن الرحمن والعياذ بالله، فالله تعالى لا يقبل إلا الأنقياء كضريبة بخسة الثمن لمجاورة الرحمن. إذا الإنسان إذا عرف إن الصدق والنية الصالحة تؤدي بصاحبها إلى مجاورة الرحمن، فعرف إن ثمن الإخلاص رخيص جدا إذا عرف النتائج. فإذا علم الإنسان إن ثمن مجاورة الله تعالى هو القلب الصادق النظيف ذو النية الصالحة والعزيمة العالية على استمرار النية، دفع الثمن وهو سعيد بتوقع الربحية في الأجلين. وإذا نقول كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أسهر الطهورين وأنفعهما. إذا القانون الرباني للقلوب هو أن لا بد من طهور، سواء كان ذلك بالدنيا بالصدق أو بالآخرة بعذابها. والعاقل من اختار أسهر الطهورين وأنفعهما وأعلاهما ربحية، وهم الصدق بتواكب النية والعزيمة.